إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد رجعنا كما تذكرون إلى موضوع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الهجرة فارقا بين عهدين. تكلمنا على مواضيع كثيرة في الزمان الماضي، ووصلنا في الأسبوع الماضي إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المشرفة، وهو درس جديد كما سمعتم، وهو أن أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد، وذكرنا فيه أهمية المسجد وأنه هو مكان المؤمنين وبيت كل تقي كما ذكرنا، وأنه كل أعمال الدين ومصالح أهل الإيمان وقضايا الإسلام إنما كان موقعها المسجد، إلى آخر ما بينا فيه. وكانت نهاية الآيات هي تلك الآية التي لم نذكرها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وهذا التعمير لبيوت الله تعالى قد ذكره المولى كما بينا في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد ذكرنا أن أساس بناء ذلك المجتمع وتلك الدولة هو المسجد، والمفرط في تعميره والقيام على خدمته والتقصير في القيام بحقوقه التي ذكرنا إنما هو مقصر في كل ذلك. المهم، كان الأساس الثاني الذي بعد بناء المسجد بدأ النبي في تأسيسه في المدينة، والذي لا يقوم مجتمع المسلمين إلا عليه مع ذلك المسجد كما بينا، هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهي قضية الأخوة التي تجمع المؤمنين ليكونوا قلبا واحدا ويدا واحدة على من عاداهم. حينئذ إذا اتسم المؤمنون بذلك وكان بعضهم لبعض كالبنيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم كذلك على من وراءهم جميعا. فإذا ما تحققت هذه الأخوة وتلك المحبة المنبني عليها وتلك المودة، ليقوم بعد ذلك التآلف والتكافل والتواد والتراحم والقيام بالنصرة والرفادة والمعونة والوقوف للصغير والكبير، ثم بعد ذلك تتضح الحقوق والواجبات التي يقوم بها كل منهم إذا به مجتمع متماسك متراص لا تؤثر فيه عوامل الهدم ولا عوامل الفناء. عندما اختفت هذه المعاني، معاني الأخوة والمحبة، واختفت بالتالي معاني التكافل والتراحم والمواساة والقيام بنصرة المسلمين، بدأت هذه المجتمعات في التآكل والأنانية والانهزام في نهاية المطاف. لذلك كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وانظر إلى هذه المعاني لترى كيف اندثرت وكيف ماتت وكيف انتهت، لتفهم سر قوتهم في الأول وبقاء هذه القوة وتلك المنعة وتنزل هذه الرحمة إلى أن بدأت هذه المعاني في الانهيار، وبدأت هذه المعاني في التآكل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبدأ المهاجرون وكانوا من قبل قد وصل منهم من وصل إلى المدينة. ما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى بدأ في قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة معناها القيام لهم بالنصرة والمعونة والمواساة والتوارث بعد الموت دون أرحامهم، يعني جعل بينهم هذا القانون. مع أنهم، واسمع هذا الكلام، هذه الأخوة التي حدد معالمها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله جل وعلا لا شك، كانت تبيح للمهاجر أن يرث أخاه الأنصاري الذي واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، هم يتوارثان دون بقية أرحامهم. قبل هذه المؤاخاة، ما أن وصل المهاجرون إلى المدينة حتى جاء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صلى الله عليه وسلم: خذ منازلنا لإخواننا. أولها: خذ منازلنا لإخواننا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا. وهبوه أرضا ابتنى عليها دورا للمهاجرين، وأرضا لم تكن ملكا لأحد بنى عليها. هذه الأولى. الثانية: جاءوا فقالوا له صلى الله عليه وسلم: خذ أموالنا وعقارنا، يعني خذ هذه النخيل أو نقسم هذه النخيل بيننا وبين إخواننا. يعني ما أن وصلوا حتى كان أول شيء هو إيثارهم لأصحابهم المهاجرين أن يعطوهم منازلهم، وأن يعطوهم في نفس الوقت كما يقال المنائح والأموال التي يقيمون بها عيشهم وأودهم في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا، ولكن تعملون على ثمرة ويشركوكم في الأجر؟ قال المهاجرون: نعم، سمعا وطاعا. فكان هذا الحال الأول، أنهم بدلا من أن يأخذوا نصف نخيلهم ليتقوتوا به ولتقوم بها أحوالهم، قال النبي: لا، وإنما يقومون هم على العمل ويقاسمونكم الثمرة. قالوا: سمعا وطاعا. هذه واحدة. الثانية يعني الثالثة أنهم كانوا يقدمون المنائح، منائح جمع منيحة، منيحة يعني ما يهبونه لإخوانهم من الإبل أو من الغنم، يستفيدون بها من كل ما يستفاد به، حتى إذا وكان ذلك كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يعطون لإخوانهم بدون عمل ولا بدون أجر ولا شيء، كانوا يعطونهم ما يقومون به، لا ينتظرون أن يعملوا لهم ولا أن يشاركوهم في شيء، حتى إذا فتح الله تعالى عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير وبعد بني قريظة وبعد خيبر، ردوا هذه المنائح إلى أولئك المكرمين من الأنصار. وكان أقرب الأمثلة التي نعلمها كانت قصة عبد الرحمن بن عوف، عندما أخى بينه صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، قال له سعد بن الربيع: أنا إني أكثر الأنصار مالا، فأتنازل لك عن نصف مالي، ولي زوجتان، أنظر أيهما هويت تنتهي عدتها، تحل يعني وتزوجها. قال له: جزاكم الله خيرا، ولكن دلني على سوق تجارة. فدلوه على سوق بني قينقاع، فذهب وتاجر وربح وتزوج ودفع المهر كما ذكر في الحديث، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. رأينا هذه المعاني، أنهم جاءوا فأسروهم بأموالهم ونسائهم وأرضهم، هذا المعنى الأول الذي لا يتحقق به دين أو لا يتحقق به مجتمع أو لا يتحقق به هذا التماسك لتلك الدولة إلا على هذا المعنى. لذلك لم نجد في كلام الله تعالى في معنى الأخوة إلا ذلك المعنى العالي، وهو معنى الإيثار. فقال في الأنصار يمدحهم هذا المدح الذي لم يحدث في تاريخ البشرية، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعاني من أشد المعاني وأصعبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خفف شيئا ما، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما القرآن لم يذكر تلك، وإنما ذكر ويؤثرون على أنفسهم، لأنه لو ذكر الأدنى والأقل لا تطلع الناس لهذه الأمور التي لو لم تقع كما يقول العلماء، لو لم تقع لظنها الناس أحلام ورؤى وخيال كاتب مجنح يكتب في وكاتب محلق يكتب في الخيال الذي لم يقع يوما ما، أن يأتيها فيقول: خذ أحد زوجتي وخذ نصف مالي، خذ منزلي، خذ هذا الشجر، هذا النخل. هم كانوا يعتمدون على النخل في أكلهم وفي تجارتهم، فيعودون بمال يأخذونه ليقوموا ببقية أعمالهم، يعني لا يأخذ النخل ليأكل بلحا فقط، وإنما كان يأخذ نصفه حتى يكون سببا لمعيشته، يتاجر فيه فما خرج له من ربح قامت به حياته. ومع أن المهاجرين لم يكونوا أهل أرض، إنما حدث ذلك. ونسارع فنقول في معنى الآية، في معنى آية الأنصار: ويحبون من هجر إليهم. انظر إلى هذا المعنى الجميل، وهو أنهم أولئك الذين يهاجرون إليهم في موضع المحبة والتكريم، ليس في حالنا الذي نحن فيه اليوم وهو حال هذا العبء الذي يراه على نفسه، لا، إنما هم يحبونهم. هذه الأولى، يعني اليوم إذا أتى الواحد، إذا أتاه ضيفه أو صديقه في وقت لا يراه مناسبا، تراه متأففا متضايقا ويقول: هل هذا هو وقت وماذا أتيني الآن، وهو يعرف أن الظروف وأن التي نسمعها من الأخلاق السيئة التي وصلنا إليها. هؤلاء مع ما هم فيه قال: يحبون من هاجر إليهم، وأعطوهم كما ذكرنا المال والأرض وقاسموهم في ذلك كله. وسنعود لهذه النقطة لنرى المسألة الصحيحة فيها. قال سبحانه وتعالى بعد أن قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد في صدره حزنا ولا ضيقا من إخوانه المهاجرين مما أوتوا، يعني مما أعطاهم الله تعالى. يعني النبي خصص بعض المهاجرين ببعض الفيء في بني النضير مثلا أو في غيره، أو أعطى هؤلاء المهاجرين كذا وكذا. لم يكن من الأنصار أن قال ها خلاص انتهى، ما هو ربنا جاب له فلوس وكذا، بقى هات الحاجة اللي عندك أو كذا، أو بكفاية عليه كذا أو لا. ولا يجدون في صدورهم يعني الموجدة يعني الضيق والحزن من أن يأتيهم شيء من الله من فضله أو من فيئه أو من رزقه، لا يحزنون ولا يقطعون رفدهم وعطاءهم وما منحوهم إياه، لا، وإنما استمروا لأن استمرارهم إنما كان لله تعالى، لأنهم في هذا العطاء إنما يبتغون وجه الله تعالى، يبتغون ما عند الله جل وعلا، لا مجرد أن أخاه قد تملك شيئا يقول كف عليه ذلك يلا باب كفاية، لا، وإنما هم أعلى من ذلك وأجل، هم أرحم من ذلك وأعقل في نظرهم لما يأتيهم من الله تعالى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه ليست لنا نتكلم فيها، إنما هي حدثت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني كان يبيت أحدهم جائعا ليأكل أخوه إن نزل به، كان يترك أكله وطعامه بل وشرابه ومسكنه له. نحن لا نقول ذلك ليتحقق، بل نقول ذلك حتى يكون أملا للمتطلعين إلى تلك الأخلاق العالية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان به هو أشد الفقر، لو كان به أشد الفقر خصاصة، يعني الفقر الشديد يؤثر على نفسه كذلك. فهذه المعاني، ومع ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له ذلك، لم يكن سعد بن الربيع كما ذكرنا هو الوحيد الذي قال أعطيك نصف مالي وإحدى زوجتي، لا، وإنما هم من أولها قال المهاجرون قال الأنصار للمهاجرين خذ يا نبي الله خذ أعطهم منازلنا ونصف النخيل، يعني هم من أولها كلهم بدون استثناء، ليس سعد بن الربيع فقط، وإنما جميعهم كانوا على هذا الحال الحسن، وإنما كانت الصورة البارزة ذلك. المعنى المهم التالي هو أن هل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة؟ هؤلاء الصحابة قد هاجروا، تركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وأولادهم وأرضهم، تركوا كل ذلك وهم خارجون فقراء لا يملكون إلا سيوفهم فقط، وهي التي قالها الله تعالى في قوله ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء قد خرجوا لا يملكون شيئا، لا يملكون إلا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله تعالى. هؤلاء لما خرجوا على هذه النيات الحسنة، عندما جاء الأنصار ليقولوا لهم خذوا أموالهم وخذوا ديارهم وقاسموهم فيها وفي نسائهم، قال النبي لا، ليحتفظ لهؤلاء المهاجرين الذين كان ينبغي أن يقال لقد هاجروا وتركوا أموالهم وتركوا وتركوا وفعلوا وفعلوا وتحملوا والأذى والمشقة والتعذيب في الله تعالى، ينبغي أن يستريحوا شيئا ما، قال النبي لا، ليس جزاء ذلك العمل الذي عملوه وهذه الأفعال الحسنة التي وفقهم الله تعالى إليها أن تكون سببا لأن يكونوا عالة على إخوانهم ولا أن يتكلوا على ما يجيء منهم، أي نعم قام إخوانهم بذلك وهو واجب عليهم كما رأينا، إنما كان على الجانب الآخر هؤلاء المهاجرون إنما قد ادخروا ذلك عند الله تعالى، لا يريدون به راحة ولا أجر في الدنيا من إخوانهم، ولا يكونوا سببا لأن يستريحوا فيها، وإنما لا، قاموا ببقية المجاهدة والقيام بتحصيل أرزاقهم وعملهم استعدادا لما يأتي من بذل وجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يستكملوا الأجر وترتفع منزلتهم، وحتى لا يكونوا على هذا الحال الذي لا يرجى لأمثالهم من أهل الفضل ومن أهل الجهد والجهاد والبذل. قال النبي: لا، ليستكملوا أجرهم ولا يتكلوا على أعمالهم التي عملوا أن تكون سببا لأن يستريحوا ويأكلوا من إخوانهم. قال: لا، صلى الله عليه وسلم، وإنما يقوموا بالعمل، مع أنهم كانوا أهل تجارة، لم يكن المهاجرون أهل زرع كالأنصار، ومع ذلك قاموا بهذا العمل وتعلموا تلك الزراعة وقاموا ليقوموا بها حتى يقاسموا إخوانهم، ليس ليقاسموهم أموالهم بدون شيء، وإنما ليقاسموهم أموالهم بذلك العمل الذي يكون محل الرحمة من الله تعالى، وكذلك ليكون ثوابهم محفوظا عند الله جل وعلا، لا يأخذون به أجرا ولا مالا من أحد. حدثت المواساة والمؤاخاة بين المسلمين مرتين، هذا الأمر الأول في المؤاخاة، يعني حدثت مرة في مكة ومرة في المدينة. حدثت الأولى في مكة، هذه ذكرها أصحاب السير بن عبد البر وأشار إليها ابن حجر في الفتح وغيره، أنه كان قد آخى بين المهاجرين في مكة، بين القوي منهم والضعيف أو بين المتمكن منهم وغيره، ليكون هذا الضعيف منهم يرتفق بهذا الغني أو القوي، وليكون هذا القوي ليقوم له هذا الضعيف بمساعدته والقيام معه أو العمل له، كما يقول العلماء، حتى يرتفق الضعيف من القوي وحتى يعين الضعيف القوي، يعني ليتواسوا فيما كانوا فيه من محنة، يقوي بعضهم بعضا ويهين بعضهم بعضا، ويحاول كل من يستطيع أن يعمل عملا أن يرفع عن إخوانه في هذه المحنة التي كانوا فيها. وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى بينهم صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار لهذه المعاني، لأنهم قد وصلوا إلى وحشة الغربة وإلى عدم الاستئناس بالأهل والعشيرة، فكانت المؤاخاة بينهم لإزالة هذه الوحشة والاستئناس لعدم وجود الأهل والعشيرة، وليشد بعضهم أزر بعض نصرة لدين الله وقياما بأمره سبحانه وتعالى وتحقيقا لدعوته، تأهيلا بعد ذلك لتلك المرحلة التي كان يؤهلهم النبي صلى الله عليه وسلم لها في ملاقاة قريش وغيرهم. عندما استقرت الأوضاع وصار طروح الإسلام هي عصب حياة المؤمنين، وصارت الأخوات العامة هي ما يجمعهم، ولم يحتاجوا بعد ذلك، قد اجتمع شملهم وزالت وحشتهم ولا زالت تربطهم هذه الأخوة المتينة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع ونسخ التوارث بين المهاجرين والأنصار. عندما عادوا إلى معيشتهم واستطاعوا أن يعيشوا وأن يحققوا عيشهم وأن تزول وحشتهم وأن يستأنسوا بأهلهم الذين جاءوا وهاجروا إليهم، حينئذ لم يكن لبقاء التوارث كما يقال لم يكن له مكان، وإنما بقي كما يقول ابن عباس، ارتفع التوارث لنسخ التوارث بينهم، وبقي النصر يعني أن ينصر أخاه، والرفادة وأن يعطيه وأن يصله وأن يقوم له ذلك الذي ذكره في أوله وأن ينصح له، فبقي النصح والرفادة والنصر، وعاد أولو الأرحام هم الورثة الطبيعيين لكل أحد. هذه القصة الأولى في هذه المسائل لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في بداية القول كنا نبادر بهذا القول، وهو أنهم مع أن الأنصار قد قاموا بهذه بهذا الإيثار وذلك العطاء وتلك الأخوة والألفة والمودة والمحبة، قاموا بذلك كله، ومع ذلك النبي لم يتركها صلى الله عليه وسلم للأخوة والمودة، بل شرع هذا القانون من قانون التوارث بينهم والأخوة والتعاضد والتراحم، شرعه أحكاما شرعية من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نذكر أو نذكر تلك الحوادث لنرى ما ينبغي أن نكون عليه، أو لنحزن على ما وصلنا إليه، لأن ذلك السبب مضافا إلى المسجد والتقصير فيه كما رأينا هو سبب النصر وسبب بناء هؤلاء الرجال وسبب بناء هذا المجتمع المتماسك. عندما تحققت هذه الأخوة كان كل منهم يسارع أن يقتل قبل أخيه، أن يفديه بماله. قد رأينا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة اليرموك أو غيره، عندما جرح كثير من الصحابة، أكرم بن أبي جهل وغيره من المكرمين، وأتي بالمال يسقو، فقال له، كان يشير أحدهم للآخر، هو أحوج مني إلى الماء، هو أحوج مني إلى الماء، حتى إذا وصل إلى آخرهم رجع إلى أولهم، كانوا قد ماتوا ولم يشربوا، بل آثروا إخوانهم في ذلك الموقف. المهم نعود إلى قصتنا لنرى كما ذكرنا ما نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه، وهي في قصتي التي هدأبنا يعني في الدراسة، أن نعود إلى الآيات التي ذكرت الأخوة في القرآن الكريم وبيّنت هذه المعاني التي نتكلم عليها. وهذه الآيات آيات كثيرة، أولها إنما المؤمنون إخوة، ويتلوها قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقوله تعالى، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقوله تعالى، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك من الآيات قوله تعالى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ونشير إلى هذه المعاني إجمالا ونبين هذه على ما يتيسر من وقت. أول هذه المعاني أن الله تعالى قرر بين المؤمنين أن الأخوة التي تجمعهم ليست أخوة النسب، وإنما هي أخوة الإيمان، ففخم أمرها وقصرها على الإيمان فقال إنما المؤمنون إخوة، فجعل الرابطة التي تربطهم جميعا هي رابطة الإيمان. وانظر إلى ما يتفرع عن هذه المسألة، أول ما يتفرع عنها هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذه الأخوة وهذه الألفة وهذه المودة إنما هي صنع الله تعالى وترتيبه، لا يستطيعها أحد من البشر. فقال تعالى، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، بل زاد على ذلك سبحانه وتعالى أنه لم يؤلف بينهم هذا التآلف الطبيعي، هذا التآلف الذي لم يحدث على مدار البشرية كلها، أن يتآلفوا، أن يتحابوا، أن يتوادوا، أن يتبازلوا، وأن يتناصروا، أن يتناصحوا على هذا المعنى الذي يفدي فيه كل منهم أخاه بماله ونفسه إن اقتضى. لا، بل قال لهم سبحانه وتعالى: لقد أخرجه من العداء والقتال إلى الأخوة والتي لا يستطيعها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فكان هذا المعنى الأول، أنها من الله تعالى هذه الأخوة، وأنها نعمة منه، وأنها فضل منه سبحانه وتعالى لا يعطيه جل وعلا إلا لمن يستحقه ممن بذل أجره، يعني من بذل هذه الأحوال وجاهد نفسه عليها وبدأ يخرج من شح نفسه وحرصه في القليل والكثير. فقد خرجوا في القليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بذل المعروف لإخوانه ألا يحقر من المعروف شيئا، إلى أن يصل إلى بذل نفسه دونهم، يعني مرورا بكل ذلك، مرورا بالمال والوقت والجهد وكل هذه الأحوال التي يمر بها المؤمنون هم كما يقول على هذا الحال. ثم بينا على العكس سبحانه وتعالى بعد أن بينا أن الأخوة هي فضله، وأنهم إنما يستحقونها لما يبذلونه ويجاهدون أنفسهم على ما يتحققون به، وحينئذ يتنزل عليهم النصر وتتنزل عليهم الرحمة ويبقى مجتمعهم متماسكا متوادا متكافلا متراحما. المهم بين العكس فقال: ليستدل المرء على أن الإيمان هو أساس الأخوة والمحبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. انتهت الولاية بينهم إلا أن يكونوا مؤمنين، وعلى حسب درجات المؤمن تكون الولاية ومزيد الولاية وعظمتها. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم بالسلام عليه، بعيادة المريض، بالسؤال عن الغائب، بتشميت العاطس. هذه الحقوق الأولى التي لا تفريط فيها والتي إن نزل عنها لم يكن هناك حقوق. ثم زادها الدرجة الثانية فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم كانت الثالثة لهؤلاء المفلحين في قوله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الدرجات التي ينبغي أن ينظر المرء فيها، كما سنشير إلى المعنى التالي في الأخوة. المعنى التالي من معاني إنما المؤمنون إخوة أن أخوة الإيمان لا ترتبط بوطن ولا زمان، وإنما مجرد أن يؤمن حتى لو كان مشركا صار أخا لكل امرئ يترضى عنه إن كان قد سبقه، ويذكره بخير إذا كان قد لحقه، ويدخل في عداد المؤمنين بمجرد ذلك، ويكون أخا للمشرق كما هو أخ للمؤمنين في المغرب، في أقاصي الأرض، في شمالها، في جنوبها. لذلك قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقط يعني يتمتع المرء بهذه الأخوة مجرد أن يؤمن وأن يترك الشرك وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، صار أخا لهم. ترى هذا الأخ هو أخوهم في أي مكان كان وفي أي زمان كان، لأن هؤلاء كما هو معلوم في سيرتهم أنت تحب هؤلاء السالفين، تحبهم وتدافع عنهم وتنصرهم لو استدعى الأمر بنفسك ومالك، محبة لهم مع أنك لم ترهم ومع أنك لم تنتسب إليهم في النسب الصحيح. أنت تحب هؤلاء الأئمة سواء من الصحابة والتابعين، ومن ذكر بالفضل والإحسان والعلم والجود، ومن ذكر بالجهاد، ومن ذكر بغير ذلك من أخلاق الإسلام الحسنة، أنت تحبهم وتدعو لهم وتترضى عنهم. لذلك جاءت هذه الآيات، كنا نود أن نتركها في حينها ولكن نشير إليها الآن، وهي للمهاجرين، للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. انظر إلى المسلمين، المسلمون جميعهم كتيبة واحدة. السابقون هؤلاء يترضون عنهم، واللاحقون كما يقول يدعون لهم كما ذكر المولى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هؤلاء المهاجرون الأولون تركوا أموالهم وأوطانهم ونساءهم وكذا وكذا نصرة لدين الله تعالى، وجمعوا بين هذا الكلام كما يقال بين الإيمان باللسان والقلب وبين تحقيق هذا الإيمان بالعمل، نصرة لدينه وهجرة له صلى الله عليه وسلم، وبذلا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم كل ذلك لله تعالى. ثم جاء هؤلاء التالون في تلك الصورة، الصورة بالصاد، والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم. يعني تبوأوا الدار يعني مكثوا في هذه الدار وعاشوا فيها، دار الهجرة من قبلهم، ولكنه قال وتبوأوا الإيمان، يعني صار الإيمان كذلك وطنا لهم يعيشون فيه بأرواحهم ويعيشون فيه بإيمانهم وأعمالهم. وتبوأوا الإيمان يعني كان الإيمان مثوى لهم، يعيشون فيه بقلوبهم ويعيشون فيه بأرواحهم. صورة دقيقة وجميلة أن الإيمان صار دارهم التي يعيشون فيها. هؤلاء ذكرهم بالفلاح كما ذكر، ثم من جاءوا بعدهم، فدل على أن المؤمنين كلهم هذه الكتيبة الواحدة، الأولى تترضى عنهم وتدعو لهم، والثانية قد تبوأوا الدار الإيمان يحبون من هاجر إليهم، والذين أتوا من بعدهم يدعون لهم لا غل لهم في قلوبهم لأحد. غير ذلك خارجين عن تلك الصورة من كتيبة الإسلام ومن هذه الراحلة العظيمة السائرة تغز السيرة إلى الله تعالى. والأمر الثالث الذي نراه في معنى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة معناها المواساة والمساواة والعدالة بينهم. إذا كان هؤلاء أخوين فلا شك أنهم متكافئون في كل شيء ومتساوون في كل شيء ويعدل بينهم في كل شيء. هذا معنى إنما المؤمنون إخوة. لذلك لما قامت هذه العدالة وتلك المساواة بينهم استقر ذلك المجتمع، ولم تظهر فيه تلك النعرات وهذا الحقد وهذا التضاغن وهذا التقاتل الطبقي الذي ظهر فيما بعد. وإنما لما كانوا على هذه القدم من المساواة والعدالة إذا بها تستقر أوطانهم، وإذا بهم يكونون يدا واحدا وقلبا واحدا يسيرون إلى الله تعالى، يكونون على من وراءهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. بقية الكلام انتهينا، الكلام له بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.